بيقول سابوني وشوية ولقيت راجل معاه زي مرزبة زي مقنع وفضل يجري ورايا ونجري ويجري ونجري وصحي مفزوع على منظره وبيجري بيهرب من هذه المرزبة. يا جماعة رمشة عينك هتتحسب عليها، رمشة عينيكي هتتحسب عليها فوقي. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العنوهن فإنهن ملعونات، عارف يعني إيه العنوهن؟ يعني مطرودات من رحمة الله. يعني إيه؟ يعني يوم القيامة هتموتي من العطش تجري على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزة تشربي تطردي ليه؟ مفيش رحمة، مفيش رحمة. يوم القيامة هتموتي من الحر تجري على ظل عرش الله عايزة تقفي في الظل تطردي ليه؟ مفيش رحمة. لا يا بنتي أنا عايزك، عايزين نبقى من أهل الجنة يا أختي في الله. يا غالية يا غالية يا غالية عند ربنا. المحجبة ما تعرفيش غالية عند ربنا قد إيه؟ لو تعرفي لو اتنقبتي واتحجبتي ليك عند ربنا إيه؟ مش عايزة تمشي في قافلة الطاهرات ليه؟ مش عايزة قصور الجنة بتاعت العفيفات ليه؟ مش عايزة نعيم الجنة بتاع المحجبات ليه؟ مش عايزة تنامي وربنا راضي عنك ليه؟ مش عايزة تمشي في سرب الطائعين ليه؟ لانك غاليه، لانك غاليه يا اختي في الله، لانك غاليه بحذرك، لانك غاليه بناديكي. مش عايزك تتعرضي لما في القبور، لعذاب القبور. انت هتتنقبي هتتنقبي. لو ماتت المراه المتبرجه هيلفوها في 5-6 اثواب وتنزل تتكفن فيهم تحت التراب. يعني هتدخلي القبر منقبه منقبه، هتدخلي القبر ما فيش في جيب علبه مكياج ولا في جيب علبه برفان. طب وانا هحتاج المكياج والبرفان ليه؟ لان بعد ايام هتبدأ ريحة الجسم تبقى لا تطاق، ويبدأ العينين الجميلة تتفجر والمية بتاعتها تسير على الوجنتين، ويبدأ الشفايف تتنفخ، وتبدأ الاسنان اللي كانت الضحكة بتاعتها ضحكة ساحرة تقع، وتبدأ الرموش اللي كان عليها الايلاينر والحواجب اللي اتنمست تقع، ويبدأ الشعر اللي اتسبغ واتفرد وطار مع الريح يبدأ ينزل ويتساقط ويقع، وتبدأ الخدود اللي كان بيتحط عليها الميك اب كله تبدأ تنفجر وتتحلل، ويبدأ الجسم اللي لبس البادي والاسترتش ومشي يفتن المسلمين الدود ياكل في كل حتة فيه، وتبدأ كل حاجة فتنتي بها المسلمين. انت متخيلة ساعتها كل اللي كانوا بيجروا وراك لو شافوك ساعتها هيعملوا ايه؟ انت نفسك، انت نفسك يا بنت الجسم ده كله ملوش قيمة. احنا قيمتنا في ارواحنا، قيمتنا في رضاء الله. اكتر ناس بتحبك مش هتوقف على القبر ساعتها نص ساعة، وهيسيبوك لوحدك تواجهي كل السيئات اللي انت عملتيها بسبب التبرج، تواجهي التهمة بكل الاحكام اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها عليك. لانك غالية، لانك غاليه مش عايزك تندمي، لانك غاليه مش عايزك تخسري، لانك غاليه انا خايف عليك من الصراط. يا بنتي انت اكتر واحده لازم تحسبيها، لانك اكتر. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اكثر فرايت اكثر اهلها النساء اللي هي النار، يعني اكتر ناس في النار النساء. يبقى النساء بالذات لازم يحسبوها، لازم. عشان ايه؟ عشان ايه بتعملي كده؟ عشان دنيا ربنا قال عليها وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. عشان دنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليها ما لي وللدنيا ما انا الا كراك استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. الرسول بيقول صنفان من اهل النار، النساء الكاسيات العاريات منهم. عارف يعني ايه اهل النار؟ اهل البيت اللي ساكنين فيه سنين مش يوم وليلة. يعني المتبرجات هيدخلوا النار سنين والعياذ بالله، يدخلوا جهنم سنين. اهل البيت اللي دخلوا كل اوضه اهل مش ضيوف يقعدوا في اوضة واحدة، المتبرجات هيتعذبوا بكل انواع عذاب جهنم والعياذ بالله. قطعت لهم ثياب من نار زي ثياب التبرج الضيقه اللي كانوا بيلبسوها، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الرؤوس اللي كانوا بيسبغوها ويبينوها والقصص اللي كانوا بينزلوها حتى من تحت الطرحه، يصهر به ما في بطونهم والجلود، الجلود اللي كانوا بيكشفوها والاجسام اللي كانوا بيكشفوها، جزاء من جنس العمل. يا بنت الحلال هي النار الاكبر ولا الجنه يا جماعه؟ النار الجنه اكبر بكتير جدا، عرضها السماوات والارض. النار ضيقه بس حجم اللي بيتعذب في النار اكبر ولا حجم المؤمن؟ ده حجم اللي بيتعذب في النار درسه قد جبل احد، يعني حجم رهيب. طب عدد اللي بيدخلوا النار الاكتر ولا الجنه؟ اللي بيدخلوا النار 999 من كل 1000. قال له يعني النار دي مكان ضيق والاعداد فيها رهيبه والاحجام كبيره، يعني حر قاتل، يعني عذاب قاتل. ليه تعرضي نفسك لكده؟ انا مش عايز اقول لك ازاي تتبرجي، انا عايز اقول لك ازاي تجرؤي، ازاي تجرؤي انك تتبرجي وانت عارف، ازاي تجرؤي انك تكشفي شيء من جسمك، ازاي تجرؤي ان شيء من جسمك يبان. ادخلي المطبخ وانت بتتمكيجي وحط المرايه على البوتاجاز وحط صابع في الشواية وشوفي هتقدري تتمكيجي ولا لا. اما علمتي ان طعام اهل النار نار؟ أما علمتي أن شراب أهل النار نار؟